بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عرف العلماء الصيام فقالوا: هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. إذن فالنية ركن من أركان الصيام. قال العلماء: أقسام الناس في الصيام. الناس لهم أقسام في الصيام. فالصيام واجب كما ذكرت على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، لأن الكافر لا يؤمر بالصيام. البالغ يعني وصل إلى سن الاحتلام، أنزل المني يقظة أو مناما. على كل مسلم بالغ عاقل، لأن المجنون لا يكلف بالصيام، وكالمجنون المعتوه، نسأل الله العفو والعافية. القادر، لأن الرجل ربما تقدمت به السن فصار عاجزا عن الصيام. المقيم، لأن المسافر مخير بين الفطر والصيام. المسافر مخير، فإن صام كان بها، وإن أفطر كان عليه القضاء بعد انقضاء رمضان. المريض على قسمين: رجل مرض مرضا لا يرجى برؤه، رجل مرض مرضا مزمنا كالسل مثلا أو كالسرطان، اللهم ارزقنا العفو والعافية يا رب العالمين. هذا رجل له الفطر وعليه الإطعام بعد رمضان، يطعم عن هذه الأيام التي أفطر فيها. أما الذي مرض مرضا، وهذا هو القسم الثاني، يرجى برؤه، يعني رجل أجرى عملية جراحية، فله الفطر وعليه القضاء للإطعام إذا شفاه الله. فالمريض في رمضان على قسمين: رجل مرض مرضا مزمنا له الفطر مع الرخصة وعليه الإطعام، رجل مرض مرضا عابرا وينتظر الشفاء فله الفطر وعليه القضاء بعد انقضاء رمضان. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا، والله تعالى أعلم.